الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد وفير فنسأل فحافظ الجليل كثير الدمشقي القرشي عليه رحمة الله، هو المتوفى 74 700 مشى ولا مو كده؟ يعني أنا 74 وهذا هو كتاب يعني جليل، يعني نادر، يعني مثله يعني في الإخطار وفي نفس الوقت يعني أداء المعاني بأوضح دليل وأوضح برهان وطريق في كثير من الأحيان للتفاسير، وهذا إن دل إنما يدل على أن باعه كبير في هذا الموضع، ولا سيما أنه في زمن يعني يعتبر زمن ذخيرة وعلم وعمل واستقامة وجهاد في سبيل الله، ولذلك يعني استفاد فائدة عظيمة وجليلة، واستطاع أن يعكس على أهل الإسلام في هذا التفسير، وحتى في كتابه المسانيد الكبير في السنة وفي المصطلح وفي غير ذلك والتواريخ. وعليه رحمة الله، وأسأل الله أن يرفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى، ونحن الآن في صورة النور، وحقيقة يعني إنها تستحق أن تسمى سورة النور، لأن الله أعلم، لكن بما علمنا من آياته وما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه السورة على 64 آية أو دون ذلك على حسب العد الذي هو عند القراءات دون 60، على أي يعني هذه 64 آية هي جديرة بأن تقيم مجتمع راقي، مجتمع راقي ومجتمع دولي ومجتمع صالح، ومجتمع تكون فيه يعني دولة إسلامية أقل أن تحتاج. والقرآن كله مكمل بعضه لبعض، لكنها من حيث هي يعني شبيهة بسورة البقرة، لأن البقرة تعتبر يعني من أعظم الصور ومن أجل الصور، وكل القرآن يعني فيه الجلالة، لكن بحيث يعني ما جمعت من جل الأحكام في سورة البقرة اللي هي 85 و200 أو 86 و200 على حسب العد المعروف عند القراء وأهل الأمصار. لكن هذه السورة يعني عجيبة، يعني سورة النور هذه عجيبة من بدايتها إلى نهايتها، وفي نهايتها تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كحاكم وكرئيس، وخاصة إذا كانوا على أمر جامع ما ينبغي لأحد أن يخرج إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تتحدث عن المنافقين الذين يتسللون لوادا، وعن أهل الإسلام الذين يستأذنون النبي عليه الصلاة والسلام، ووصفهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان. هذه يعني نهايتها مع بدايتها، تمثل وتصور يعني جسد واحد ومعنى واحد، لأنها ابتدأت يعني سورة أنزلناها وفرضناها أو فرضناها، لكل واحدة معنى من المعاني، لكل واحد يعني هذه المفردة هذه أو الكلمة سواء كانت بالتثقيل أو سواء كانت بالتخفيف فلها معنى. وتحدث عن دور المجتمع الأسري، لأنه به تقوم الدولة الإسلامية، المحاضر الصحيحة والسليمة والصالحة والمجتمع الصالح، وحتى الكلام داخل البيوت، يعني كتاب أيوب وزوجته كيف أنهم يعني جعلوا أنفسهم دون عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا يدل على الصلاح الذي يعني بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأنفس، يعني في ذاك الزمان. هو أبي بكر الذي حلف ألا ينفع مصح بنفعه، وكيف أنه في المجلس يعني الله سبحانه وتعالى ينزل القرآن ولا ويقول يعني سمعا وطاعة لربنا سبحانه وتعالى، وجعل نفقة إلى أهلها، ويذكر اللعان ربنا سبحانه وتعالى يعني في الأسر، وهذا من أعظم ما يكون فيه يعني ستر العائلة والأسرة، حيث يكون هذا اللعان وإن كان هو مفرد للزوجين بحيث لا يلتقيان أبدا، لكنه في عفة وفي طهر وفي يعني جلال وجمال من عند الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يجوز لأحد أن يقول لها أنت زانية، يعني لا يجوز، ولا يقال للولد إنك يعني ابن زنا، وهذا من لا لا لا لا يعني جمال القرآن، يعني في القضايا ويعني وحل القضايا ووضعية القضاء الشرعي الإسلامي دائما مبني على الستر يعني وعلى درء الشبهات بقدر ما يكون، وهذا ما يوجد في أي قانون من القوانين الأرضية، لأنها قوانين بشر، قانون الله سبحانه وتعالى الذي أنزله من فوق 7 سماوات على رسوله بواسطة الأمين جبريل عليه السلام. فلذلك هذه يعني الصورة يعني في ثناياها نجد يعني ما نجد، يعني حتى البيوت والعورات والاستئذان والقواعد يعني من النساء، ويعني وحتى الحكم، يعني حتى الحكم يعني بما أنزل الله في داخل هذه الصورة، يعني بيان شافي وكامل، يعني هذا الحكم الذي يعني يجعل الله سبحانه وتعالى صاحبه إذا يعني لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى القرآن أنه من المنافقين، يعني لا ينفعه الادعاء الإيمان ولا الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا الحج ولا إلى آخره، كأنه يعني يجعل الله سبحانه وتعالى أنه صاحب حيف يعني ظلم. والحياة جميلة ولها جرس كما يقول أهل البلاغة، يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، الحيف هو الظلم والجور وعدم أخذ يعني إعطاء الناس حقوقهم، فهذه يعني الصورة يعني لها ما لها يعني، وحتى الأطفال والنساء والمحارم كل هذا مذكور في هذه الصورة، وحتى التمكين في الأرض الذين يعني كما قال يعني مكناهم لا الآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخر يعني ما ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الكفار من بعدهم، يعني ما في شيء يعني يذكر إلا ويذكر يعني ما هو ضده، وهكذا يعني إلى أن تصل إلى آخر الصورة، فتجد فيها من البيان وفيها من المعاني وفيها من المعارف، ولا تقل حتى من الكلمات الحية، يعني وإن كان كله حي يعني والحياء الموجود في داخل هذه الصورة، يعني لذلك فضل. فهذا القرآن يعني هو صحيح كلام الله سبحانه وتعالى الذي من به على عباده. تعالى إبراهيم شيخ عيان شوية، فنسأل الله أن يفهمنا ويفقهنا ويجعلنا من أهل الدراية ويمن علينا بالعلم النافع والعمل النافع إلى أن نلقاه. وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا وسيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وإياكم، نفع الله بإحسانكم بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في مجلس 10 بعد 100 في اليوم الخامس عشر من شهر رجب في عام 44 و400 ألف. يقول الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره في ثنايا سورة النور: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمة الله علينا وعليه، قال: هذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا. قال: كما رواه مسلم في صحيحه من حديث يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. على وكذا رواه الإمام أحمد عن هشيم عن يونس بن عبيد به، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديثه أيضا، وقال الترمذي حسن صحيح. وفي رواية لبعضهم قال: أطرق بصرك، يعني انظر إلى الأرض. قال: والصرف أعم، فإنه قد يكون إلى الأرض وإلى جهة أخرى، والله أعلم. قال: وقال أبو داود: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال: حدثنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. قال: رواه الترمذي من حديث شريك، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديثه. قال: في قال في الصحيح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا طالوت بن عباد قال: حدثنا فضال بن جبير قال: سمعت أبا أمامة. فضال عندك؟ عندي فضال هكذا بالتشديد. أنا قال عندي فضال، قال هو هكذا في كتب الرجال، قال فضيل ابن جبير، وممكن يكون فضل بن جبير يعني، لكن الصحيح انه قال فضال ابن، قال كده هو التصوير من كتب الرجال هنا. نعم. قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة. إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا اؤتمن فلا يخن، وإذا وعد فلا يخلف، وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم. قال: في صحيح البخاري: من تكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أكفل له بالجنة. وقال عبد الرزاق: أنبانا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال: كل ما عصي الله به فهو كبيرة. وقد ذكر الطرفين فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وصحيح البخاري هذا هو الصحيح يعني، اما هذا السند لانه فضال هذا ذكر ابن حبان وقال لا يحتج به، ذكره في المجروحين وقال لا يحتج به، وكانه اسمه فضال هذا، ذكر الحديث يعني اسباب المنكر مثل حديث علي هذا رضي الله تعالى عنه الماضي، ان ولك الاولى إن لك الأولى وليس لك الآخرة، يعني كما قال الترمذي، قريب لا نعرفه إلا من حديث هذا يعني شريك، إن كان شريك هذا يعني روايته خاصة إذا كان يعني ما ما ما ما متابعة، نعم، لكن من ضمن هذا هو الحديث الصحيح. نعم. أحسن الله عليكم. قال وقال عبد الرزاق أنبانا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال كل ما وصي الله به فهو كبيرة وقد ذكر الطرفين فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب كما قال بعض السلف النظر سهام سم إلى القلب، ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك، فقال ويحفظوا فروجهم. قال وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا كما قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال وتارة يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء في الحديث في المسند والسنن احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال ذلك أزكى لهم أي أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم. كما قيل من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته ويروى في قلبه. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها. وروي هذا مرفوعا عن علي بن عمر وحذيفة وعائشة رضي الله عنهم، ولكن في أسانيدها ضعف إلا أنها في الترغيب ومثله يتسامح فيه. والله ما يتسامح في هذه الأشياء في هذه المواضع، يكون باب يعني فتح للاحتياج لكل إنسان، يعني ما تستطيع تمنع إنسان آخر يقول لك هذا والله ممكن أنا أحتج بهذه الروايات في هذا الموضع وأعلم بأنها ضعيفة، ولا سيما من هذا الحديث ابن زاحر وعلي بن يزيد والقاسم إذا اجتمعوا في ناس كأنه عملته أيديهم، يعني ما كأنه يعني كلام يعني أهل العلم، يعني لا كان يقوم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا، يعني فيهم كلام كثير جدا، يعني حتى لو انفردوا يعني ما اجتمعوا مع ذلك يعني فيهم كلام، يعني عبيد الله بن زاحر وعلي بن يزيد هذا الألهاني والقاسم بن عبد الرحمن. نعم. أحسن الله عليكم. أمين وياك. قال في الطبراني من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعة لا تغضن أبصاركم ولا تحفظن فروجكم ولا تقيمن وجوهكم أو لا تكسفن وجوهكم. قال وقال الطبراني حدثنا أحمد زهير الدستري قال قرأنا على أحمد بن زهير عند ابنها، يعني لابد أحمد زهير عندنا هنا في السودان ولا حاجة كذا الغالب مسؤول المصريين وكذا. قال حدثنا أحمد بن زهير الدستري قال قرأنا على الدستري بفتح الثاني الدستري الدال لا بالتاء التستري التاء الثانية فيها شنو؟ فتحة ما فيها ضمة؟ تستر. نعم. قال حدثنا أحمد بن زهير الدستري قال قرأنا على محمد بن حفص بن عمر الضرير المقري قال حدثنا يحيى بن أبي بكر قال حدثنا هريم بن سفيان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم، من تركه مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وقوله تعالى إن الله خبير بما يصنعون كما قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر وزنا اللسان وزنا اللسان النطق وزنا الأذنين الاستماع وزن اليدين البطش وزن الرجلين الخطا، والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه. قال رواه البخاري تعليقا ومسلم مسندا من وجه آخر بنحو ما تقدم. وقد قال كثير من السلف إنهم كانوا ينهون أن يحد الرجل بصره إلى الأمرد، وقد شدد كثير من أئمة الصوفية في ذلك، وحرمه طائفة من أهل العلم لما فيه من الافتتان، وشدد آخرون في ذلك كثيرا جدا. هذا مو صحيح يعني، وصحيح أن النهي، لكن الصوفية أكثر الذين يصحبونهم مرد، هذا معروف يعني، وكثير يعني من أهل العلم أنكروا عليهم في هذا الباب، فحسن ظنه يعني بهؤلاء، يعني حسب ما يكتب بعض الصوفية أنه يعني لا يجوز يعني صحبة الأمرد. طبعا فيه كلام طويل يعني، حتى عند المالكية والشافعية إذا سلم عليه يعني بنية الشهوة يعني ينتقض وضوءه، وضوء الإنسان هذا عندهم يعني ينتقض، عدوه يعني من نواقض الوضوء يعني بالشهوة، بس إذا سلم على المحارم بنية الشهوة فقد ذلك عندهم الوضوء، هكذا يعني يقولون. أحسن الله عليك. قال وقال ابن أبي الدنيا حدثنا أبو سعيد المدني قال حدثنا عمر بن محمد بن صهبان قال حدثني صفوان بن سليم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله، وعينا سهرت في سبيل الله، وعينا يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله عز وجل. هذا ما يصح، بل منكر يعني، بل لو قال الموضوع يعني ممكن أقرب إلى الصواب يعني. الأئمة اتفقوا على تضعيف هذا أبو سلمة ده، وليس فيه أبو سلمة عندكم كده؟ عندنا عمر بن صهبان. صعبان هذا نعم، لو قال الموضوع يعني أقرب نعم. صلى الله عليه. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال رحمه الله تعالى هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين وتمييز لهن عن صفات نساء الجاهلية وفعال المشركات. وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان قال بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرثد كانت في محل لها في بني حارثة. مرثد كان عندهم بنت مرشدة. ايوه انا ذات عندي مرشدة ما في غيره يعني. قال أن أسماء بنت مرشدة كانت في محل الله في بني حارثة، فجعل النساء يدخلن عليها غير متزرات، فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن. فقالت أسماء: ما أقبح هذا! فأنزل الله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، الآية. وقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، أي عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا. واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة اليوم يوم وميمونة قالت: بينما نحن عنده أقبل ابن أم احنا مكتوم. فبينما نحن عنده نعم. مكتوم فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليها، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو عمياوان هو ما هو أو عمياواني، هكذا. والله فيها ضبطين هي يعني. نعم أو عمياواني أنتما، ألستما تبصراني؟ ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت. وقوله تعالى: ويحفظن فروجهن، قال سعيد بن جبير عن الفواحش، وقال قتادة وسفيان عما لا يحل لهن، وقال مقاتل عن الزنا، وقال أبو العالية: كل آية أنزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج فهو من الزنا، إلا هذه الآية: ويحفظن فروجهن ألا يراها أحد. قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي ولا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. فقال: حديثنا بهذا حديث ما ضعيف يعني. أو عمياواني أنتما هذا ضعيف ما يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تعتدي عند ابن أم مكتوم. آه نعم، فقال لا، لأنه يعني أولا قال إنها عند أم شريك، ثم قال لها إن يعني أصحابي يقصونها فتضعين ثيابك وهكذا يعني، أو تكون يعني فضي، الفضي يعني معناه يكون تكون يعني متسترة للنهاية، لأن الرجل أعمى زي ما حصل لناس سهلة كانوا يعتبروا هذا يعني ولدهم، وذلك على مر بالرضاعة بالرضاع لسالم. أما هذا الحديث ما هو صحيح يعني، وإن كان صححوه يعني جماعة خاصة متأخرين ناس بن باز وجماعة زي دي. العجيب الألباني ما وافقهم، مش كده؟ ضعفوا، لأنه في آثار كثيرة بخلاف هذا. وأما نظر عائشة إلى اللعب هذا قالوا وليس إلى الأحباس يعني، تنظر إلى لعبهم، قالوا كده يعني، لكن ما بيمنع إنه النظر يعني مرة مرة يعني من غير قصد، من غير قصد. ما من ذاتها هل هي يعني لبيان الجنس ولا تبعيضية؟ الراجح أظنها تبعيضية، مش كده يا مولانا؟ هذا هو الراجح، لو قال إنها لبيان الجنس يكون الناس في يعني خطر شديد جدا جدا يعني، ما يجوز لهم. لذلك يعني هذه الآثار مرات تكون يعني يحتج بها يعني في مثل هذه الكتب يعني، وتكون غير صحيحة. نعم. عائشة كانت في فلسطين بالحديد ده ولا وتنظر إلى الحرش من لا يعني تنظر إلى لعبهم، ما هذا المفهوم الذي فهم يعني عند أهل العلم يعني. لا هي هي قد عائشة، ها عائشة كانت في فلسطين ولا كانت كان حديد السنان، لكن ما عمره 9 سنة 10 11 سنة، ما خلاص إنها يعني أشبه بالبالغ. حديث السن دي مش معناه انها يعني ما بالغ، تكون بالغ من 13 سنه يكون حديث السن او 14 او 15، ولعله هذا يكون قريب نهايه وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون عمره 16 سنه ولا 15 سنه كبيره، لكن مع ذلك هي حديث السن. ما هو حتى اللي يبكي ذاته ما قالش حديث السن بريره مشى اي نعم، تكون بالغه لكن مع ذلك حديث السن يعني تنام عند العجينة وتأتي الداجن وتأكل العجين، يعني بمعنى أنها ما عندها الأمور النساء الكبار يعني، النساء الكبار ما عندها الأمور يعني هاي. نعم أيوة كيف هو؟ قال كل آية نزلت أيوة يحفظن فروجهن يعني نظر، أي يعني ما قال ألا يراها أحد، هذا طبعا فيه مبالغة يعني، ألا يراها أحد أبدا يعني، ما قالوا يعني، قال يعني حديث الموضوع المكذوب هذا لفاطمة أي، ما في حديث موضوع يعني. وحتى لما انها مشت المقابر قال لا لو يعني انت مشيت معهم بعد الحديث يعني، قالت لا، قال لا لو ذهبتي لما شنو دخلتي حتى يدخل يعني جدك يعني جد منو يعني ابو طالب ولا مين ها جد ابيها، جد ابيها من وطن يعني، يعني المعصيه من تدل على يعني على الـ الـ الـ الـ الـ يعني الزجر الشديد، هذه معصية، أو يعني تدل على الكفر يعني أو عدم حرمان، ما هو يعني قال ولم يعزم عليهن يعني في الذهاب مع النساء الرجال في الجنازة، يعني بمعنى أنه أشبه بالمكروه، أو وجود المرأة يعني في القبر، وقال لا يعني اتقي الله واصبري، قالت إليك عني يعني انت لم تصب لمصيبتي او غير ذلك يعني. في ناس يعني بيروا روايات يعني ما عندها يعني معنى صحيح يعني، او انها يعني في الاخر تكون موضوع يعني، يكون فيها نوع من التشديد ما هو صحيح، ما هو قال المرأة احسن لها انها ما تخرج اصلا، وقال علموهن صورة النور ولا تكونوهن في البيوت الشامخة والعوالي هاي ليش ما ينظرنا، قالوا كده حيث الموضوع هذا الذي اتفق على الناس على وضعه، كل ذلك يقول حرصا على شنو على المرأة، على المرأة يعني انت اذا علمت يعني قال لا هذا صوت عباد، طيب من اين لها انها تعرف صوت عباد وهي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث البخاري وفي غيره. نعم قالت نعم ايوه، وفي اشياء يعني الناس مرات يعني بيكون عندهم التشديد في غير يعني محله يعني، ممنوع يعني في السعوديه ممنوع انك تسلم على واحد صاحبك وصديقك رغم معه زوجته في السياره ولو جيب السياره جنبه، وبعدين ما تلتفت اليه مش كده؟ اي ما يعني ممكن يعاتبك بعدين ها؟ لا حتى لو مر عليك يعني. ما هو اي نعم. ما بسلم عليك اي. اي حتى لو بيعرفك. نعم. لا ما هو النبي قال له انها صفية بنت حيي، انها صفية بنت حيي. لما أراد يعني يعني أسرع في المشي. نعم. ها؟ قال لي احمل المرأة هاي يعني ما يحملها؟ ما يحمل المرأة هذه وقعت يعني ما يرفعها؟ اي نعم. لا في اشياء الناس يعني ما تدري من اين يعني دخل هذا الخلل يعني. هذا شوف العينية المسافة في الجنازة نزلها كانوا طلعوا فاشلينها فيها رضاها طرف الجبل ما شوفوها؟ ذا الحجاز؟ اه بس انا حاولت الجنازة تعمل الدور كل واحد يحفظ الله قال لهم انها زوجة نبيكم. ابن عباس لما يعني خالته ميمونة انها زوجة نبيكم يعني ما حملنا الناس؟ ما تخلخلوها ولا يعني تزعزعوها يعني؟ ها؟ ها؟ نعم؟ هاي؟ هاي مطلحة نعم؟ من منكم؟ ايوه اي نعم. هل رجل منكم غارف؟ هل منكم رجل غارف هذه الليله؟ هو عند البخاري. ايوه كان الناس كلموا كلام كثير يعني. لكن هو العاده يعني مرات الحاده تغلب على الشريعه وعلى الدين وعلى على اي حاجه يعني. وتجد في محل اخر يعني. يعني خلينا في الاسواق في اي محل لكن في محل كذا شرعي لا. نعم. السلام عليكم. قال وقال ابن مسعود كالرداء والثياب. قال يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكن إخفاؤه، ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود إن الحسن وابن سيرين وابو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم. قال وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولا يبدين نسائهن إلا ما ظهر منها، قال وجهها وكفها والخاتم. قال وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد جبير وبالشعث والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم أو غيرهم عن نحو ذلك، وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها، كما قال أبو سعيد عن أبي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال في قوله ولا يبدين زينتهن، قال الزينة القرط واللوج والخلخال والقلاد. قال في رواية عن الدمج الدملوج دقيقة نعم الباب نعم. قال في رواية عنه بهذا الإسناد قال الزينة ابنتان فزينة لا يراها إلا الزوج الخاتم والسوار وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر والثياب. وقال الزهري لا يبدو لهؤلاء الذين سمى الله من الأسد والأخمرة والأقريطة من حسر، وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم. وقال مالك عن الزهري ما ظهر منها الخاتم والخلخال، ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه. قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا. قال وأشار إلى وجهه وكفيه. لكن قال أبو داود أبو حاتم الرازي وهذا مرسل خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها فالله أعلم. ما أدركه هو قال ما أدركه. نعم. بشير ذات مفوشي. نعم. يعني هو يعني خالد بن دريك وحده. قال وقوله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن يعني المقانع يعمل لها صنيفات ضاربات على صدور النساء لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية فإنهن لم يكن يفعلن ذلك بل كانت المرأة تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن كما قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين قال وقال في هذه الآية الكريمة وليضربن بخمورهن على جيوبهن قال والخمر جمع خمار وهو ما يخمر أن يغطى به الرأس وهو ما يخمر بفتح الياء قال وهي نعم هو ما يخمر به أحسن علي. نعم أحسن الله عليك. قال وهي التي تسميها الناس المقانع قال سعيد بن جبير وليضربن وليشددن بخمورهن على جيوبهن يعني على النحر والصدر فلا يرى منه شيء وقال البخاري حدثنا أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله النساء المهاجرات الأول عندنا مسحلة لكن يخمر به أصلا قالت يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مروقهن فاختمرن بها وقال أيضا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمورهن على جيوبهن أخذن أزورهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا الزنجي بن خالد قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن صفية زنجي نعم عنده صلة مساء نعم لكن هو بالزنجي قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم قال عن صفية بنت شيبة قالت بيننا نحن عند عائشة قالت فذكرنا نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة رضي الله عنها إن نساء قريش لفضلا وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمورهن على جيوبهن انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وبناته وأخته وعلى كل ذي قرابته فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح معتجرات صبحا مكسورة لا أدري لما كسرها قال الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان قال ورواه أبو داود من غير وجه عن صفية بنت شيبة به قال وقال ابن جرير حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن قرة بن عبد الرحمن أخبره عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت رحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن أكثف مروطهن فاختمرن به وروى أبو داود من حديث ابن وهب به وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن يعني أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن ولا أزواجهن أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن قال كل هؤلاء محارم المرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها ولكن من غير اقتصاد وتبهرج اقتصاد وقال عندكم شنو؟ ها؟ اقتضاد لا خطأ، ما يكون يعني البهرجة أو نعم شنو؟ نعم. قال وقال ابن المنذر حدثنا موسى يعني ابن هارون قال حدثنا ابو بكر يعني ابن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمه قال اخبرنا داود عن الشعبي وعكرمه في هذه الايه ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن حتى فرغ منها قال لم يذكر العم ولا الخال لانهما ينعتان لابنائهما ولا تضع خمارها عند العم والخال فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله فتتصنع له ما لا يكون بحضرة غيره وقوله أو نسائهن يقولوا اصلا ما ذكر العم والخال اصلا في لكن هو داخل يعني داخل في المحارم يعني نعم حتى من الرضاع اي نعم نعم صحيح لكنهم يعني كأنه يعني في متوارث من أول يعني انقسام يعني العم والخال ما يخلوه يدخل على النساء يعني إلا النادر يعني حتى ما يصف ولا ينعت بنات لا ما في تحريم يعني ما في تحريم قال وقوله أو نسائهن قال يعني تظهر زينتها للنساء المسلمات دون نساء أهل ذمة لئلا يصفن لرجالهن وذلك وإن كان محذورا في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل ذمة فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها أخرجاه في الصحيحين علي بن مسعود وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغازي عن عبادة بن نسي عن أبيه عن الحارث بن قيس قال كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عبيدة أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فإنه فنهى نعم قال فنهى من قبلك من نعم قال فانهى من قبلك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها وقال مجاهد في قوله أو نسائهن قال نساؤهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي المشركة وروى عبد بن حميد في تفسيره عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أو نسائهن قال هن نعم نعم فنهى من قبلك النهي يعني هو ينهى ما عندكم فنهى مش رحمك الله قال أو نسائهن قالهن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية وهو النحر والقرط والوشاح وما لا يحل أن يراه إلا محرم قال وروى سعيد قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة لأن الله تعالى يقول أو نسائهن فلسن من نسائهن قال وعن مكحول وعبادة بن نسين أنهما كرها أن تقبل النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة فأما ما رواه ابن أبي حاتم قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أبو عمير قال حدثنا عمرة قال ابن عطاء عن أبيه فلما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات فهذا إن صح محمول على حال الضرورة أو أن ذلك من باب الامتهان ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بد والله أعلم وقوله تعالى أو ما كيف يعني؟ ملكت كيف ما فيه كشف عورة؟ نعم العورة المقلظة كمان هاي ثم إنه فيه كشف عورة ولا بد يكون كده يعني هو الآن حتى الرجال يعني اللي بعدين يولدوا النساء الآن يعني يعني الأم يتخصصوا في هذا الجانب يعني إنسان يعني مسلم يعني، أو حتى يعني لو كان عاقل يعني، لا كان يكون يعني أن يكون مسلما، ما ينبغي له أن يتخصص يعني في جانب النساء يعني، خص النساء خاصة يعني العورة المقلبة هذه. نعم. حال الشباب زمان، ها واحد بعرف دكتور هاي مش عارف في امور في الامتياز والاثنين، رغم ان هون الفتره بيخشوا في التعبيرات، رغم ان النظره هي التصافح، اكيد اول مره قام قالت لنا وصل اللي هو اللي تقريبا بالصافح ها ما تجنو ولا تنو تصعب هنا، ما بتيجي مع بعض اصلا. ما هو إذا بدأ ضرورة يعني، يعني زي ما قلت ضرورة مش معناها على الساعة يعني. لا هو عند الفقه والفقه يعني، حتى ولو كان هو ذاته يعني ما ما ما ما يعني ما يخلو من الكبائر يعني، حتى ولو من الزنا لا ينبغي له أن يصافح ولا ينبغي له أن يقتني بها، بل قالوا يعني حتى لو أراد أن يعني يزني بها، يزني بهذه المرأة، ما ينبغي له أن يكشف وجهها ولا ينبغي له أن يقبلها. واحد قال لي كان هو في بتاعت سماع مكة، هو قال لي فعل، قلت له فعل لكن ما يجمع، ما يقبل، ما يعني يجصها، ما كذا ما كذا. والله قال لي عجيبين الملكية دي، قلت له خفف يعني، يعمل تخفيف يعني، ما خلاص هو ابتلي بالزنا خلاص خليه قدر الزنا يعني، مش يعني للآخر نهايات. قلت له هاي ما يعني، لا يعني هو عميد كلية الشريعة، المفروض انك تكون هذه الاشياء عارفها. هاي اي نعم هاي يعني هم اللي بيقولوا الانسان اذا فعل منكر يعني هو ما بيقدر يأذن الاخرين، ايوه اذا ده هو على نفسه يعني، نعم ان الزوج يعني كويس بيده وجهه انكشف ينكر عليه جدا اي كيف، ايوه نعم اي نعم. وغالب الفقهاء يقولون بهذا، لكن ان كنا اصحاب الفقه ما يعرفوا يعني، او متاخرين بالذات يعني. نعم. والله يا جماعه العلماء كانوا يقولون استغربوا يعني، مع انهم كانوا ائمه وفقهاء وكذا يعني، قالوا والله ده امر عجيب يعني. وقال لي ما خلص ما عمل يا اخي. الله نعم. أحسن الله عليك. قال وقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن، قال ابن جريج يعني من الإماء المشركات فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة لأنها أمتها. وإليه ذهب سعيد بن المسيب وقال الأكثرون بل يجوز لها أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء. واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. قال وقد ذكر نعم عندنا ابن جريج، هذا ابن جريج هو يدعو عنكم جرير. قال وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه ترجمة حديد عندي خديج أنا حديج خديج الخصي الخصي مولى معاوية بن حديج مولانا. المواني عموما مواني مشكلة، والله الموالي عموما يعني، حتى لو كان ما قال من هو أعطاه ولا مين، لما كان يدخل على عائشة في الموطأ قال لا يعني جاي يعني فرحة بأنه هو اليوم يعني يعني من الله عليه بالعتق، قال لا تدخل علينا بعد ذلك. قال وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه ترجمة نعم خديج عند خديج بالحاء والواو الضوء الضمة، ايوه اي الهديد بالحاء نعم عندي خديج مولى معاوية قال وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه ترجمة حديج حديج الخصي مولى معاوية أن عبد الله بن مسعدة الفزاري كان سود شديد الأدمة أو الأدمة أنا ما مشكلة ما مشكلة انتظر التصريح من الحكم ما عاد ما صار هو يعني الأدم ومشى ما الأدمة الأدمة ما يعني الطعام يعني أو جزء من الطعام أو نعم الأدمة صحيح الأدمة نعم آدم نعم قال وأنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لابنته فاطمة فربته ثم عتقته ثم قد كان بعد ذلك كله برز مع معاوية أيام صفين كله ثم قد كان بعد ذلك كله برز مع معاوية أيام صفين وكان من أشد الناس على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد حدثنا ابن عيينة عن الزهري أن بهان عن أم سلمة ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لإحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه أبو داود عن مسدد عن سفيان به. وقوله تعالى بالتابعين غير أولي الإربة من الرجال يعني كالأراء والأتباع الذين ليسوا بكفائين وهم مع ذلك في عقولهم وله ولهن وخوث ولا ولا همة لهم أو ولا همة لهم إلى النساء ولا يشتهونهن. قال ابن عباس هو المغفل هم لكن همة نعم لا همة لا همة له همة عندي بالتاء المربوط ولا همة لهم همة ولا همة همة الهمة من الهم مش المقارب كذلك يعني إلى أن لا ما تحتاج منه هذا معروف يعني من عمل الصحابة كله الناس عارفين ذلك يعني أول ما تنتهي الكتاب ما خلاص يعني نعم فين هذا الحديث ده؟ لو كان لأحدكم مقاتب يعني لما هو كلام يعني هو فقد النظر عن صحته ونبهان هذا نبهان ما في أبي داود مشى نعم قال ابن عباس هو المغفل الذي لا شهوة له وقال مجاهد هو الأبله وقال عكرمة هو المخنث الذي لا يقوم ذكره وكذلك قال غير واحد من السلف. قال في الصحيح نعم قال الذي لا يقوم ذكره كلكم عندكم كذا نعم الكلام الثاني بالزاع هذا أحسن هذا أحسن ما دي لغة اليمن دائما عندهم كده يعني ما عندهم ما بقولوا ذكر أصلا هاي بقول الكلام الثاني ده هاي عموما رجالهم زار عربية كم عربية نعم قال وفي الصحيح من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أن مخنثا كان يدخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدورت أدورت بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكن فأخرجه فكان بالبيداء يدخل يوم كل جمعة يستطعم

وقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة، واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة، فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهيا عنه، والله تعالى هو المستعان عليه التكلان. لا ترد فيها كلام يعني. سأل مرة سواء كان عاصم بن عبيد الله ولا الربذي هذا. نعم. أو سابق. كل هذه أثار أول حتى دراوردي. ليس هو ممن ينفرد يعني وتقبل يعني أفراده أو رواياته إلا مع جماعة. نعم. تغطية الوجه والكفين. وهو المالكي عندهم يعني إلا أن تكون يعني فاتنة يعني إلا يعني تخشى الفتنة أو كانت جميلة، إن كانت جميلة يعني يجب عليها ما هو مستحب، أما الاستحباب عندهم على العموم يعني إن شاءت يعني أو إذا أمرها زوجها، إذا أمرها زوجها قالوا ينبغي لها، لأنه هذا يعتبر يعني من الشعائر يعني. ليه؟ لأنه المستحب مطلوب يعني تسمع فيه يعني، ولذلك يعني هم اختلفوا الناس في تغطية وجه المرأة وكفيها، اختلفوا اختلاف طويل معروف عندكم يعني ما يحتاج لنقاش ولا يحتاج إلى سرد. نعم يعني من ظاهر كلام الكثير كأنه يعني الوجه هذا والكفين يعني ليستا من العورة يعني، هاي تفصيل عند الشافعية طبعا وجوبا، والحنابلة خاصة المتأخرين هؤلاء يعني عندهم وجوبا، والحنفية عندهم تفصيل وإن كان هو وجوبا يعني، لأنه عند الكفين لا، لأنه عندهم لا إله هنا ممكن يعني تكفي. أكثر من الكف يعني على أي حال. ها؟ والله لا أستطيع أقول هذا ولا هذا. نعم. مثل الاسم هذا ما أعرف. لكن لفساد الزمان يعني. عندنا في الفقه المالكي إذا فسد الزمان يعني مرات الأمور المستحبة إذا كان فيها يعني ستر وكذا يجب. يعني يجب إذا قبض المرأة على نفسها. وهو الظاهر يعني من النصوص يعني النساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعني محتجبات يعني الاحتجاب الكامل من الرأس إلى ظهور القدمين، هذا هو المعروف. وسياق القرآن يعني هل النساء المؤمنات أو المؤمنين يعني مع النساء النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه هذا هو الظاهر يعني هذا هو الظاهر، لكن هو يعني زي ما يقول هم يعقل عليه يعني زي ما يقولوا بعض الفقهاء الذين يحتجون يقول لك يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم لستن كأحد من النساء، هاي سواء كان في الطاعة أو سواء كان في يعني يضاعف أو يضاعف لا يعني مرتين، فيقول لك يعني هكذا. لكن الآية الأخرى هذه يعني أيها النبي يقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، هذه عموم يعني، وهذا هو يقول الأصح يعني الله أعلم. لكن كل الآثار الموجودة إنها ما تخلو من كلام أيا كان، سواء كان ابن مسعود ولا ابن عباس حتى المرة علينا هذا كله فيه كلام يعني، لأنه ظواهر الآية إنه هو كما هو ظاهر يعني كما هو ظاهر. نعم. حديث أسماء طبعا ما هو صحيح يعني. نعم. هو بس يعني تشكل يعني بعض الأشياء زي حديث القاص حمية في الحج. هذا يعني طبعا الحديث متفق عليه يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني امر الفضل ولاني يعني نهاوي على حيث لوى عنق الفضل، لكن المرأة يعني ما أمرها ولا نهاها. هم يقولوا يعللوا بأنها كانت صغيرة يعني، لأنه في بعض الروايات كانت تجري يعني مع مع الظهن. أي وغالبا الذي يجري مع الظهن يعني ما يكون يعني غالبا ما يكون بالغ، والله أعلم والله أعلم، لكنها كانت جميلة يعني. وزاد يعني الراوي قال انها كانت وضيع والفضل وضيع، فلو كان يعني مثلا الوضاعه هذه لا بد منها زي ما يقول المالكيه كان النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليها. وعلى اي حال انا والله اعلم. نعم. ترجع ابن حجر كانت محرمه يا مولانا، ما المحرمه هنا تدلل هذا قال لا ما يسمى ايه ممنوع النقاب، يعني النقاب اللاصق بالوجه هذا هو الممنوع. نعم. كيف مولانا في وين هم بالله جايين راكبين ماشيين من العربه؟ نعم. ما الفضل راكب أسامة ركب من عرفة إلى المزدلفة، ومن المزدلفة ركب الفضل. هو الألباني قال هي ما تقريبا ما حجة ما حجة، قال هي قال رم الجمرة تقريبا انت قلت الحديث ده يعني ما حجة. لا انه رم الجمرة ما تبع الجمرة، هو شو النبي رم الجمرة ما انت حيرة. اي ممكن كان حجه من ده بعد رمى الجمره بعد رفع الحصان، وكان بيدل على ايش من حجه الله. لكن مع الفضل يا راكب مع الفضل ده توكيل صح، اي شيء تطرق الاحتمال يعني ما يعتد به. ما هو على حال حديث يتطرق للاحتمال هذا يعني ما محل نص لأي واحد. هاي هاي ما محل نص لأي واحد يعني ينظر في غيره يعني. نعم. أحسن الله إليكم ونفع الله. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. قال رحمه الله تعالى: اشتملت هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة والأوامر المبرمة، فقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هذا أمر بالتزويج، وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه، واحتج بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم:

فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقضي حاجته منها، وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله. كلام دليل. وقوله تعالى: الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال: هذا أمر من الله تعالى للسادة إذا طلب عبيدهم منهم الكتابة أن يكاتبوهم، بشرط أن يكونوا للعبد حيلة بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه. فقد ذهب كثير من العلماء على إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب لا أمر تحتم وإيجاب، بل السيد مخير، إذا طلب منه عبده الكتابة إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه. وقال الثوري عن جابر عن الشعبي: إن شاء كاتبه وإن شاء وإن لم يكاتبه، إن شاء كاتبه إن شاء لم يكاتبه. نعم. وإن شاء لم يكاتبه. قال: وكذا روى ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن رجل عن عطاء بن أبي رواح: إن يشأ كاتبه وإن لم يشأ لم يكاتبه. وكذا قال مقاتل بن حيان والحسن البصري، وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب منه عبده ذلك أن يجيبه إلى ما طلب أخذا بظاهر هذا الأمر. وقال البخاري وقال روح عن ابن جريج: قلت لعطاء: واجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. أراه ولا أراه؟ أراه. قال: ما أراه؟ نعم. قال: ما أراه إلا واجبا. قال: وقال عمرو بن دينار: قلت أنه ظن يعني. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: أتأثره عن أحد؟ قال: لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن السيدين سأل أنس المكاتبة فكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر بن الخطاب فقال: كاتبه. فأبى فضربه بالدرة ويتلو عمر رضي الله عنه: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال: فكاتبه. قال: هكذا ذكره البخاري تعليقا. ورواه عبد الرزاق قال: أخبرنا جريج قال: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار قال: قلت لعطاء: أتأثره عن أحد؟ قال: لا. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن سيرين أراد أن يكاتبه فتلكأ عليه فقال له عمر: لتكاتبنه. قال: إسناد صحيح. وقال سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم عن جويبر عن الضحاك قال: هي عزمة. قال: وهذا هو القول القديم من قولي الشافعي رحمه الله تعالى، وذهب في الجديد إلى أنه لا يجب لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. هشيم. وقال نعم أحسن الله إليكم. وقال ابن وهب قال مالك: الأمر عندنا أن ليس على هذا هشيم بن بشير. أيوة. نعم. نعم. وقال سعيد يروي عنه سعيد بن منصور. نعم. وقال ابن وهب قال مالك: الأمر عندنا أن ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع أحدا من الأمة أكثر. أئمة. عندي الأمة. نعم. كل الأمة. أحسن الله إليكم. قال: ولم أسمع أحدا من الأئمة أكره أحدا على أن يكاتب عبده. قال مالك: وإنما ذلك أمر من الله تعالى وإذن منه للناس وليس بواجب. وكذا قال الثوري وأبو حنيفة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. اختار ابن جرير الوجوب لظاهر الآية. وأنه هذا هو الظاهر يعني. أي بشرط أن يكون عنده يعني مال، أو يستطيع أنه يعني يسعى ما يكون عالى يعني، فإن كان لا يستطيع يكون يعني عبد مكانه يعني. نعم. يعني معلمتم فيهم خيرا يعني. نعم. معلمتم فيهم خيرا يعني، معناه الكسب والسعي. ما أصلا مؤمن يعني. هذا ما يتحدث عنه، يتحدث عن الكسب يعني والسعي. نعم. إن كان يستطيع الكسب. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. وقوله تعالى إن علمتم فيهم قال بعضهم أمانة وقال بعضهم صدقة وقال بعضهم مالا وقال بعضهم حيلة وكسبا. وروى أبو داود في كتاب المراسيل عن يحيى بن أبي كثير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال إن علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم كلا على الناس. وقوله تعالى وآتوهم مما لله الذي آتاكم. اختلف المفسرون فيه فقال قائلون معناه اطرحوا لهم من الكتابة بعضها ثم قال بعضهم مقدار الربع وقيل الثلث وقيل النصف وقيل الربع وقيل جزء من الكتابة من غير حد. وقال آخرون بل المراد من ذلك وآتوهم مما لله الذي آتاكم هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكاة. وهذا قول الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه ومقاتل بن حيان واختاره ابن جرير. وقال هذا قول الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه ومقاتل. نعم أحسن الله إليكم. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه ومقاتل ابن حيان واختاره ابن جرير. وقال إبراهيم النخعي في قوله وآتوهم مما لله الذي آتاكم قال حث الناس عليه. نعم صلى الله عليه وسلم. قال حث الناس عليه مولاه وغيره. وكذلك قال بريدة بن الحصيب الأسلمي وقتاده. وقال ابن عباس أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب. وقد تقدم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة حق على الله عونهم فذكر منهم مكاتب يريد الأداء والقول الأول أشهر. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن ابن شبيب عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر أنه كاتب عبدا له يكنى أبا أمية فجاء بنجمه حين حل فقال يا أبا أمية اذهب فاستعن به في مكاتبتك. قال يا أمير المؤمنين لو تركته حتى يكون من آخر النجم قال أخاف ألا أدرك ذلك. ثم قرأ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فآتوهم مما لله الذي آتاكم. قال عكرمة فكان أول نجم أدي في الإسلام. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا هارون بن المغيرة عن عنبسة عن سالم الأفطس عن سعيد بن الجبير قال كان ابن عمر إذا كان مكاتبه لم يضع عنه شيئا من أول نجومه مخافة أن يعجز فترجع إليه صدقته ولكنه إذا كان في آخر مكاتبته وضع عنه ما أحب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وآتوهم مما لله الذي آتاكم قال يعني ضعوا عنهم من مكاتبتهم. وكذلك قال مجاهد وغطاون والقاسم بن أبي بزة وعبد الكريم بن مالك الجزري والسدي. وقال محمد بن سيرين في قوله وآتوهم مما لله الذي آتاكم كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا الفضل بن شاذان المقري قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء بن السائب أن عبد الله بن حبيب أخبره عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقع في سير الأصول عبد الله بن جندب والتصويب عن كتب التراجم والمستدرك. يقول ابن حبيب السلمي عندك عبد الله بن وهاب عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب. نعم عبد الله بن حبيب تغيري. ايوه وكان عثمانيا وحتى الحديث هذا حديث الثلاثة ذين الذهب يعني الضعينة. نعم مولانا في اخر الاثر قال كما رواه عنه ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله يعني ايوه هو نعم أحسن الله إليكم. قال إن عبد الله بن حبيب قال إن عبد الله بن حبيب أخبره عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربع الكتابة. قال وهذا حديث غريب ورفعه منكر والأشبه أنه موقوف على علي رضي الله عنه كما رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله. وقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا الآية. قال كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك. وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما ذكره غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد الله بن أبي بن سلول.

وكانت معاذة وأروى بتلك المنزلة، فأتت مسيكة وأمها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرتا ذلك له، فأنزل الله في ذلك: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يعني الزنا. وقوله تعالى: إن أردنا تحصنا، قال هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وقوله: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، شفت يعني يريدنا يعني التحصن يعني. نعم، ليس مقصودا هذا يعني. نعم، أحسن الله عليكم. وقوله: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، أي من خراجهن ومهورهن وأولادهن. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن، وفي رواية: نعم، مهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث. وقوله تعالى: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي لهن، كما تقدم في الحديث عن جابر. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم، وإثمهن على من أكرههن. وكذا قال مجاهد: وعطاء الخراساني والأعمش وقتاله. وقال أبو عبيد: حدثني إسحاق الأزرق عن عوف عن الحسن في هذه الآية: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، قال لهن والله لهن والله. وعن الزهري قال: غفور لهن ما أكرهن عليه. عن زيد بن أسلم قال: غفور رحيم للمكرهات. قال: حكاهن، قال: حكاهن، نعم، قال: حكاهن ابن المنذر في تفسيره بأسانيده. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا يحيى بن عبد الله قال: حدثني ابن لهيعة قال: حدثني عطاء عن سعيد بن جبير قال: في قراءة عبد الله بن مسعود: فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم، وإثمهن على من أكرههن. قال في الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولما فصل تبارك وتعالى هذه الأحكام وبينها، قال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، يعني القرآن فيه آيات واضحات مفسرات، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي خبرا عن الأمم الماضية وما حل بهم في مخالفتهم أوامر الله تعالى، كما قال تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال: وموعظة، أي زاجرا عن ارتكاب المآثم والمحارم، للمتقين، أي لمن اتقى الله وخافه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة القرآن: فيه حكم ما بينكم وخبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. الله سبحانه وتعالى أعلم. جزاك الله خيرا. كان الأثر فيه ضعف يعني. أحسن الله عليكم. أكثر الأثر هذه فيها ضعف، لكن الآية هي نزلت فيها من سلول والله ابن أبي سلول هذا. نعم، لكن مسألة من يعذر محمد هذه قالوا لا تصح، يعني ما يستطيع أن يقول مثل هذا، قالوا. نعم، الله أعلم. جزاكم الله خيرا مولانا. الله عليكم. نهاية المجلس العاشر بعد المئة، مجلس تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى.